رضي الله تعالى عنه قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ لأنه كان قد تقرر عندهم أنهم لن يروا ربهم في الدنيا، لن يروه في الدنيا، ليست بنيتهم محتملة لذلك. ولذلك لما قال موسى عليه السلام لرب العالمين رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه لجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، وهو لم ير ربه عز وجل، وإنما رأى حال الجبل حين تجلى عليه رب السماوات والأرضين. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا لا رؤية للرب في الحياة الدنيا مطلقا، وإنما يراه المؤمنون في الدار الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا ممن ينظر إلى وجهه الكريم تبارك وتعالى. فهذه حجة ينبغي على العبد أن يعلمها جيدا حتى تستقر في قلبه. فهذا من ضمن الأدلة التي تدفع بها دعوة المسيح الدجال، لأنه يزعم أنه الرب، يزعم أنه الرب، وآيات وعلامات كذبه واضحة كالشمس. فهو إنسان مؤلف من أعضاء، والله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، بالإضافة إلى أنه أعوض ودميم. وكيف للأعوض الذي لا يستطيع أن يصلح عوار نفسه أن يخلق هذا الإنسان؟ سبحان الله. رقم ثلاثة، أنه يزعم أنه الرب، والرب تبارك وتعالى يعلم المؤمن جيدا أنه لن يراه حتى يموت، فلا رؤية له عز وجل في الدنيا. رقم أربعة، أنه مكتوب بين عينيه كافر، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. لكن ثبت عند الترمذي بالإسناد الصحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأه من كره عمله. خلي بالك من دي، يقرأه من كره عمله، لأن الذي يتفطن إلى هذه العلامات هو من يتبع الأدلة والبراهين. أما أهل الأهواء وأهل الدنيا وأصحاب الشهوات الذين يساقون من بطونهم وشهواتهم فلا مجال عندهم للنظر أو الاستدلال، وإنما ينظرون إلى الفائدة التي ستعود عليهم من جهة الشهوات العاجلة، والعياذ بالله. ولذلك أنا قلت سابقا حين تحدثت عن سورة الكهف أن الذي يحفظ الآيات العشر الأول من سورة الكهف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء الثابت عند مسلم من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، ليس الحديث على ظاهره هكذا، بل لابد أن يحفظ هذه الآيات وأن يتدبرها وأن يوقن بما فيها، لأننا نرى أناسا يحفظون القرآن كله وهم من أضل خلق الله تبارك وتعالى، بل معهم دكتوراه في التفسير القرآن وهم مع ذلك من أضل خلق الله تبارك وتعالى ومن الأئمة المضلين الذين حدث عنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا هذا القرآن مجرد حفظه لا ينفع العبد شيئا، ومجرد الوقوف على معانيه الظاهرة أيضا لا ينفع العبد شيئا، حتى تتحول إلى يقين راسخ في القلب يترجم إلى عمل. ولذلك وجدت في مسند الإمام أحمد حديثا قال شعيب الأرناؤوط هو صحيح على شرط الشيخين، وصححه أيضا العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. ينشأ نشأ يقرأ القرآن. خلي بالك في الحديث ينشأ نشأ يقرأ القرآن لا يجاوز تراقيهم. كلما مضى قرن قطع، يعني رب العزة سبحانه وتعالى هذا النشأ يأخذه أول بأول حتى يخرج في عراضهم الدجال، يعني هؤلاء يكونون من أتباع المسيح الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقرأ القرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم، يبقى الكلام هنا عن من؟ عن الخوارج. الخوارج الذين ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والدجال إنما ورد ذكره في السنة المطهرة، فهؤلاء يقرؤون القرآن لكنه لا يجاوز تراقيهم ويكونون من إيه؟ يكونون من أتباع الدجال. ووجدت حديثا ثالثا وهو صحيح الإسناد لكن لا يحضرني لفظه الآن وإن ذكرت معناه في المحاضرة السابقة، أن هذا الحديث يؤيد نفس ما ذكرت. الإنسان إذا كان مجرد حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عاصما من فتنة الدجال